الحمد لله جعل لهذه الأمة منابر هدى وقدوة صالحة ليقتدي بها الأولون وليقتدي بها الآخرون. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الحمد لله على أن أقام لنا الحجة وجعل السبيل واضحة لا لبس فيها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو إله الأولين وإله الآخرين، وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ وبشر وأنذر وتركنا على البيضاء، على طريق بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده، صلى الله عليه وسلم إلا هالك. فصلى الله وسلم على نبينا محمد تارة أخرى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد كلما صلى عليه المصلون، وكلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق التقوى. عباد الله، إن الله جل جلاله اختار فيما اختار رجالا صالحين لصحبة محمد عليه الصلاة والسلام. اختارهم وهو جل وعلا يختار ما يختار لفضل منه جل وعلا ولحكمة. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرسة عظيمة تربى عليها الناس فيما بعدهم، تربى عليها التابعون إذ رأوا أفعالكم وأخذوا أقوالكم وتدارسوها، وتربى عليها العلماء والصالحون فيما بعدهم حيث نظروا في أقوالهم وأخذوها دروسا وجعلوا يتدبرون ويتأملون فيها. وليس من عجب أن كان ذلك كذلك، لأنهم الصح الذين رضي الله عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وكان منهم المهاجرون وكان منهم الأنصار، والأنصار كانوا أنصارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نصروا دينه لما تخلت عنه عليه الصلاة والسلام قريش، وتخلت عنه القبائل فيما حول مكة، فأقبلوا على دين الله ونصروه بألسنتهم ونصروه بأعمالهم ونصروه بسيوفهم وأرواحهم، فرضي الله عنهم أجمعين، كفاء ما بذلوا وكفاء ما عملوا وكفاء ما أدوا لهذه الأمة، ونقلوا دين الله إلى الناس أجمعين. كان من هؤلاء من وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حكيم هذه الأمة فيما روي عنه عليه الصلاة والسلام من وجه مرسل، فقال عليه الصلاة والسلام: حكيم هذه الأمة أبو الدرداء. وأبو الدرداء هذا صحابي من الأنصار الحجرجي، هو عويمر بن زيد بن قيس، وقيل عويمر بن عامر، كان عبدا صالحا وكان سيدا من سادات القراء. لم يجمع من الصحابة القرآن كاملا على عبده عليه الصلاة والسلام إلا نفر قلائل، كان منهم أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. أسلم أبو الدرداء رضي الله عنه، أسلم يوم بدر بالمدينة، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا والمشاهد بعدها. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حاله يوم أحد وحاله بدفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما تفرق عنه الناس قال نعم الفارس عويلا. وكان أبو الدرداء بيتا للحكمة وبيتا للعلم، لهذا ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضاء دمشق، وتوفي رضي الله عنه بدمشق في آخر خلافة عثمان. كان له أصحاب، وكان يعظ الناس بكلامه لكي يتأثر الناس، وكان يعظ الناس بعمله بعمل صالح، فجمع في الوعظ وجمع في الهداية بين العمل والقول، تأثر الناس بعمله وتأثر الناس بقوله. وإنه لمما ينبغي علينا أيها المؤمنون أن ننظر في أقوال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لننظر كيف نقلوا الإسلام قولا وعملا إلى الناس بعدهم إلى زماننا. وكل صلاح يرجى في الناس فإنما يكون بالنظر في حال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبتدارس أقوالهم والنظر في أعمالهم. ففي النظر في أعمالهم ما يجعل المرأة ذا همة قوية في طلب الحق وفي الجهاد والاجتهاد في العلم والعمل. وبالنظر إلى أقوالهم يكون المرء في مدرسة وفي تربية يفقدها إذا لم يقبل على أولئك الصحابة رضوان الله عليهم، يدرس أقوالهم ويتدبرها. أبو الدرداء رضي الله عنه كان ذا حكمة غريبة وكان ذا حكمة بليغة، ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه حدثونا عن العاقلين. قالوا يا ابن عمر ومن العاقلان؟ قال معاذ وأبو الدرداء. معاذ كان في شأنه في الإسلام وفي علمه بالحلال والحرام ما تعلمون، وأما أبو الدرداء فأقواله وأحاديثه في التربية وفي إصلاح النفس والمجتمع كثرت في كتب أهل العلم، ونأخذ منها شيئا ليكون دليلا على غيره، لعلنا نستعظ كما استعظ أصحابه رضي الله عنه. حدثونا عن العاقلين معاذ وأبو الدرداء. أبو الدرداء رضي الله عنه كان من أقواله أن قال اطلبوا العلم فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلا تبغضوهم. وهذه وصية للأمة جميعا، لأن أشرف ما في هذه الأمة العلم. وأي علم؟ العلم بالله جل جلاله، العلم بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو العلم الذي أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بالازدياد منه. قال جل وعلا لنبيه وقل رب زدني علما. قال العلماء لم يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعوه بالازدياد من شيء إلا من العلم. وأهل العلم مرفوعون درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لهذا أبو الدرداء رضي الله عنه قال اطلبوا العلم فإن عجزتم، لأن الناس ليسوا على حد سواء في أن يكونوا طلبة علم ومقبلين على العلم. إن عجزتم عن طلب العلم قال فأحبوا أهله، لأن محبة أهل العلم تجعل المحب مع من يحب، تجعله يسأله ويقتدي بأقوالهم وأفعالهم ويكون ذا صلة بهم. إن لم تحصل المحبة قال فإن لم تحبوهم فلا تبغضوهم، لأن بغض أهل العلم بغضا، لأن بغض أهل العلم بغض لصفوة المؤمنين، لأن الله جل وعلا أمرنا بمحبة المؤمنين جميعا. قال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني بعضهم يحب بعضا وينصر بعضا. وأولى الإيمان بالمحبة أكثرهم خشية وأكثرهم علما، لهذا قال فإن لم تحبوهم فلا تبغضوهم. وأي جناية أيها المؤمن تجنيها على نفسك إذا أبغضت أهل العلم. وكيف يكون بغضهم؟ يكون بأشياء، إما بمسبتهم، وإما بنقدهم، وإما بأن تكون وقاعا فيهم بتارة بحق وتارة بباطل. أهل العلم ليسوا كاملين معصومين، لكن إن رأيت فيهم نقصا فإشاعة النقص في الناس يعني ألا يأخذ الناس من أهل العلم، فإن ترك الناس أهل العلم لا يأخذون منهم فمعنى ذلك الجناية على أخذ الشريعة، فممن يأخذ الناس الشريعة إن لم يأخذوها من أهل العلم. لهذا جاءت وصية أبي الدرداء عويمر بن عامر رضي الله عنه ويقول له: اطلبوا العلم فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلا تبغضوهم. ليبقى في القلب إجلال أهل العلم الذين ملأ صدورهم كتاب الله والعلم بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأيضا من أقوال أبي الدرداء أنه قال لأصحابه يوما: إني لآمركم بالخير، وما كل ما أمرتكم به فعلته، ولكني أرجو الأجر بأمركم. وهذا من الفقه العظيم في دين الله، وليس من أنه يأمر ولا يفعل الذي ذم، ولكن العبد المؤمن يجمع في امتثاله للشرع بين امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وهو عليه أن يأمر بالخير وعليه أن يمتثل الخير، فإن فاته أحدهما فلا يجوز له أن يفوت الآخر. لهذا قال الإمام مالك رحمه الله، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، قال رحمه الله: ما كل ما نأمركم به نفعله، ولو تركنا الأمر لأجل عدم الفعل ما أمرناكم إلا بالقليل. هل معنى ذلك أنهم يتركون الأمر إلى محرم؟ لا، ولكن أهل العلم وأهل الجهاد عندهم من معرفة الأحكام ما يرتبون فيه المصالح ويجعلون الحسنات درجات، وليس كذلك كل من أمر بمعروف أو نهي عن منكر. لهذا قال أبو الدرداء: ليس إني لآمركم بالخير، وليس كل ما أمرتكم به فعلته، ولكني أرجو الخير بما أمرتكم به. يعني أنه يأمر بمستحبات، يأمر بأشياء من الخير يفعلونها، وليس كل ما أمرهم به يفعله لأنه منشغل عنه بما هو أهم منه في حقه، وأما في حقهم فليس الأمر كذلك، فلا بد أن يكونوا مأمورين بهذا. وإذا أتته الفرصة وكان في فراغ من أمره فإنه يرغب في المستحب وفي غير المستحب، يعني في الواجب ودرجاته، كما قال جل وعلا: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، يعني بأنواع الواجبات والمستحبات. بعض الناس لا ينتبه لهذه المقالة ولهذا الأصل الشرعي، فإذا كان على شيء من الخطأ قال: أنا لا آمر بالخير لأني لا أمتثله، ولا أنهى عن المنكر لأني ربما فعلته، وهذا غلط على الشريعة، لأنه يجب عليك أن تأمر وتمتثل، فإن فاتك الامتثال فلا يفوتك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا بد أن تمتثل هذا وأن تجتنب هذا، فهذا واجب وهذا واجب، وإذا فاتك أحد الواجبين فلا يجوز أن تفوت الآخر. ومن أقوال أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال لأصحابه مرة: استعيذوا بالله من خشوع النفاق. قالوا: يا أبا الدرداء، وما خشوع النفاق؟ قال: أن يرى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يسلب من هذه الأمة الخشوع، فترى الناس يصلون في المساجد

ونحمد الله الذي عافانا، ثم نسعى في أن ننقذهم من شر الذنوب والعصيان، لأنهم ما أذنبوا إلا بوقوعهم فريسة لمكر إبليس عدو الله وعدونا. إذن فهذه الوصية أيها المؤمن وصية عظيمة. إذا رأيت أحدا وقع في معصية فلا بد أن تبذل له السبب. وإذا نظرنا أيها الإخوة في زماننا هذا وجدنا أن كثيرين يسمعون بأناس وقعوا في معصية فتجده يقول هذا وقع في كذا وكذا، وهذا يذهب ويسافر ويفعل كذا وكذا، وهذه العائلة حصل منها كذا وكذا، وتراه ينتقد بشدة ويسب وربما استهزأ والعياذ بالله. وإذا سألته ما الذي عملته لإخوانك في تركهم لهذه الذنوب تجده يقول لم أفعل شيئا. إذن كان وسيلة من وسائل الشيطان أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني كان بمقاله ذلك سببا في هلاكهم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نتحدث بكل ما سمعنا، فقال عليه الصلاة والسلام من حدث بكل ما سمع فهو أحد الكاذبين أو قال أحد الكاذبين. فلا بد أن نسعى في إصلاح الغلط وفي نصح أهل الذنب وأن نكتم الذنوب وننشر الخيرات. إذا رأينا رجلا عنده خير فلنقل فعل كذا وكذا من الخير، لأنه بذلك ينتشر الخير ويكون الناس يهتدي بعضهم ببعض في الخير. وأما إذا نشرنا الشر فإن الناس يتساهلون فيه وبه، فيقول نعم فلان فعل كذا من المعاصي وهذا فعل كذا وهذا فعل كذا، فيظن الضال أن الشر أكثر من الخير فيتساهل بالشر فيقبل عليه. رحم الله ورضي عن أبي الدرداء وجزاه خيرا عن أصحابه وعن الأمة بعده. اللهم نسألك أن تبصرنا بديننا وأن تجعلنا من أتباع أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم نعوذ بك من الغفلة، ونسألك أن تجعلنا من أهل التفكر والتذكر. اللهم اجعل الآخرة في قلوبنا، ونعوذ بك أن تكون الدنيا في قلوبنا. اللهم اجعلها في أيدينا وأخرجها من قلوبنا. اللهم استعملنا فيما تحب وترضى، ونعوذ بك مما تسخط وتأبى يا كريم. نعوذ بك من الخزي في الدنيا ومن العذاب في الآخرة. واسمعوا قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شد شد في النار. وعليكم بتقوى الله عز وجل، عليكم بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا، كما قال ربنا عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وتقوى الله أيها المؤمنون في كل مقام بحسبه، إذا أتى أمر لله جل وعلا فتقوى الله أن تمتثل هذا الأمر، إذا أتى وقت الصلاة فتقوى الله أن تصلي، إذا أتى أمر لله بصلة الرحم أو بأمر بمعروف أو نهي عن المنكر فتقوى الله في هذا المقام أن تمتثل الأمر وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، إذا أتى المقام في مقام فيه منكر وفيه معصية فتقوى الله أن تتذكر مقامك بين يدي الله وأن تتذكر حق الله عليك وأن تبتعد عن ذلك. فتقوى الله في كل مقام بحسبه، وجماعها أن تعظم أمر الله وأن تعظم نهي الله جل جلاله. هذا واعلموا رحمني الله وإياكم أن الله جل جلاله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته، فقال جل وعلا قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر عبادك الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان. اللهم أيدهم بتأييدك، وأمددهم بمدد من عندك، وقوهم بقوتك، فإنك أنت القوي العزيز. اللهم نسألك أن ترفع للمؤمنين منارا، اللهم ارفع للمؤمنين في كل مكان منارا. اللهم اجعل الدائرة على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ودلهم على الرشاد، وباعد بينهم وبين سبل أهل البغي والفساد يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك أن تجعل قلوبنا مطمئنة للإيمان، وأن تجعلنا مع ولاة أمرنا من المتعاونين على البر والتقوى، وغير المتعاونين على الإثم والعدوان يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترفع عنا الربا والزنا وأسبابهما، وأن تدفع عنا الزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذه بخاصة، وعن سائر بلاد المؤمنين بعامة يا أكرم الأكرمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويعافى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم لا تهدنا إلا وقد وفقتنا لتوبة النصوح، نعوذ بك أن نموت على غير توبة، نعوذ بك اللهم أن نموت على غير توبة. اللهم فأعذنا، اللهم فأعذنا، اللهم فأعذنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة ومن كل سبب يهول بنا إلى سخطك والنار يا أكرم الأكرمين. عباد الرحمن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.